ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص في آياتنا ما لهم من محيص في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا من شيء فمتاع الحياة الدنيا أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فمتاع الحياة الدنيا أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وأبقى للذين آمنوا والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون وإذا ما غضبوا هم يغفرون